السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسعد الله صباحكم في هذا اليوم وفي كل يوم. فمع بكورة هذا اليوم المبارك تكون هذه المجالس هي بكورة مجالس قد أفلح من زكاها، مجالس تزكية القلوب لعلام الغيوب سبحانه وتعالى. إن شاء الله هذه المجالس ستتناول مفاهيم تتعلق بتزكية القلوب، ومفاهيم إن الإنسان يؤهل ذاته باستعانة بالله سبحانه وتعالى حتى تكون هذه الذات وهذه النفس نفس قد أفلحت بتزكيتها. لما الله سبحانه وتعالى قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ونقدس لك، هذه الآية فيها معاني. من المعاني الرائعة الغائبة هي أن الإنسان وأن المخلوق وأن العبد والأمة ينبغي أن دائما يكون هجراه، هل أنا نفسي طاهرة؟ هل أنا أتطهر حتى أصلح لعبادة ربي أم لا؟ هل أنا أقدس وأطهر نفسي من الأمراض التي تعيق السير إلى الله سبحانه وتعالى أم لا؟ المعنى ده ضروري جدا. في آية في سورة الشمس، هذه الآية صدرها الله سبحانه وتعالى وأقسم الله سبحانه وتعالى على هذه الآية بأحد عشر قسمة، 11 قسم الله سبحانه وتعالى يذكرهم، وده أطول قسم في القرآن، استهله بالشمس وما يرجع إليها، لأن بوجودها يكون النهار ويشتد الضحى، وبغروبها يكون الليل ويتبعه القمر. هذه الآية قد أفلح من زكاها. ليه أطول قسم ده؟ ليه؟ يعني الإنسان لابد أن يسأل نفسه. كأن من صار له نفس قد مكنه الله سبحانه وتعالى من تزكيتها، لربما صارت سيرته كالشمس، وصار نور قلبه كالشمس إضاءة وبلوغا، إن الخير بتاعه ده يصل كما تصل الشمس، ويصل كما يصل القمر. فعلى مدار 24 ساعة نوره يصل، وأثره يصل، وحياته وتعاليمه وما يخرج من فيه يكون ممهدا ويكون ميسرا للناس، كما أن الأرض ميسرة للناس، وأن هذا العلم يحيط بالجميع كما أن السماء تحيط بالجميع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ويمن علينا بهذه التزكية. التزكية في اللغة مصدر زكى الشيء يزكيه، ده لي معني، إما التطهير، إما التطهير، يقول زكيت هذا الثوب يعني أنا طهرته، وإما معناها الزيادة، زكى المال يزكو يعني نما، ومنه يقول لك أنت أديت الزكاة ولا لا، لأن تزكية المال زيادة له. وسبحان من سمى هذه الشريعة، هذه الشعيرة في هذه الشريعة الزكاة، حتى يطمئن قلبك وأنت تخرج الزكاة أن هذا بالله وتالله أنه ينمي هذا المال، فلا تخشى على هذا المال، هذا المال سيزداد وسيرتقي وسيتنقى وينقيه الله سبحانه وتعالى. يبقى على أساس المعنى اللغوي ده يجي المعنى الاصطلاحي. عم نيجي نقول تزكية النفوس. احنا النهاردة مجالس تزكية النفوس. يعني ايه بقى تزكية النفوس؟ وايه المراد بتزكية النفوس؟ يبقى احنا هنتكلم في حاجتين. اول حاجة تطهيرها من الأدران والأوساخ والأقذار. هي النفس فيها أمراض؟ النفس يا جماعة الخير، هل في النفس أمراض؟ الإنسان عم يجي يشوف كده نفسه، سبحان الله. القرآن شفاء. طب شفاء ليه؟ شفاء للصدور. وهل في الصدور أمراض؟ مش ربنا سبحانه وتعالى قال شفاء؟ طيب، وذكر أن هذا الشفاء متعلق بالصدور أم لم يذكر الله سبحانه وتعالى ذلك؟ إذن هل الإنسان عم يجي راجع نفسه كده وهو بيقرأ شفاء لما في الصدور يسأل نفسه هو قلبي فيه إيه؟ هل قلبي ممكن يكون فيه أمراض؟ ابن مسعود يا جماعة رضي الله عنه كان من أوائل من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتم متخيلين الأجواء في المكة كانت عاملة ازاي؟ الوضع صعب جدا، الأوثان في كل مكان، والدعارة تنتشر انتشار البقالة في عصرنا، والخمر كالماء، والجاهلية يعني تعج في مكة وتنتشر كانتشار الأكسجين، ومع ذلك يسلم البعض ويرتضي أن يسلك هذا الطريق ثم يصير فيه. ويظل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ما يقرب من 13 عاما، 13 سنة في مكة. وتيجي السنة الأولى والسنة الثانية في المدينة، وتيجي غزوة بدر وينتصر المسلمون، ثم تيجي غزوة أحد وينكسر المسلمون. في الوقت ده الناس تستغرب، تقول بقى كل اللي احنا عملناه ده نتهزم؟ أن هذا، فقال الله سبحانه وتعالى هو من عند أنفسكم. ومما عاتب الله سبحانه وتعالى في هذه الغزوة ومما أخبرهم به، قال منكم من يريد الدنيا، منكم من يريد الدنيا. في الوقت ده بقى وقف ابن مسعود ولا كده في حاجة غلط، لأن كانوا بيقفوا مع القرآن، كانش مجرد أن هم ياخدوا القرآن كده وخلاص. فبدأ ابن مسعود يقف مع الآية كده وبدأ يتفكر وهو بيقرأ قول الله سبحانه وتعالى منكم من يريد الدنيا. فيقول إيه بقى؟ يقول والله، شوفوا احنا عدينا 15 سنة اهو، يقول والله ما كنت أظن أن منا من يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية. بقول والله أنا ما كنت فاكر أن في حد منا يريد الدنيا حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى منكم من يريد الدنيا. يا الآية دي والله وكلام ابن مسعود مرعب، يخلي كل واحد صادق يريد الدار الآخرة أنه يقف، وكل واحد داخل وبيستمع لمثل هذه المجالس بقلبه أن يراجع نفسه. إذا كان ابن مسعود بيقول أنا ما كنتش أعرف أن إحنا منا ناس عاوزة دنيا، مستحيل، إزاي بعد كل اللي إحنا عملناه والهجرة والمال والدنيا والكلام ده كله والوقف مع النبي صلى الله عليه وسلم وبذلنا الرخيص وبذلنا الغالي وبذلنا النفيس وبذلنا كل حاجة، ما من شيء على سعره أو قل إلا ونحن قد بذلناه لله سبحانه وتعالى. نيجي بعد الكلام ده كله منكم من يريد الدنيا؟ طب أسألك أنا سؤال بسيط عشان تعرف قد إيه إحنا محتاجين نراجع أنفسنا، وأسأل نفسي طبعا السؤال ده، هل أنا فعلا بيني وبين نفسي حاسس إن أنا ممكن أكون أريد الدنيا؟ هل أنا بيني وبين نفسي في أعمال كتير بحس إن أنا في العمل ده أنا عاوز دنيا ولا عاوز آخرة؟ بعرف أفك الموضوع بيني وبين نفسي؟ السؤال ده أنتوا بتحسوا إن هو مطروح ومن الأسئلة المطروحة اليومية في تجديد النية؟ بدون وسوسة وبدون هسهسة، الأسئلة دي يا جماعة ما تقف معاها كتير ودنك تصعص، وقلنا الموضوع ده انا اردت بيه الله ولا لا، واستنى مش عارف ايه، ودنا افكر فيه واعصر في دماغي والكلام ده. ليس هذا المراد يا جماعه. النيه استحضارها يسير جدا، لكن اللي السلف كانوا بيخافوا دايما منه ان النيه ما تكونش مرادها الله سبحانه وتعالى. واحد بيقول للحسن في جنازه، فيلا عشان نصلي، فقال له يعني وقف دقيقه كده في او اقل قليلا يعني، فقال أمهلني حتى أنوي. يا سلام يا سلام يا سلام، أمهلني حتى أنوي، والله كلمة جميلة أوي، كلمة جميلة جدا. إنك تدي نفسك الفرصة ديت. أنوي إيه؟ مش أنوي صلاة الجنازة، أنوي صلاة الجنازة، أنوي إن أنا أجدد الإيمان في قلبي، أجبر قلب هؤلاء. فالموضوع ده مهم أوي. فابن مسعود بيقول لي حتى ظننت أن منا من لا يريد، ما كنت أظن أن منا من يريد الدنيا. ولذلك هو قال برضو، طبعا إحنا ليه بنعظم كلام ابن مسعود بالذات؟ لأن النبي أمرنا بذلك، عليكم بكلام ابن أم عبد رضي الله عنه. ابن أم عبد أي ابن مسعود. هو بيقول بعد أربع سنين من إسلامنا في آية نزلت. الآية دي بتقول إيه؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. بيقول إيه على الآية دي بقى؟ بيقول الله سبحانه وتعالى بعد أربع سنين عاتبنا، استبطأ هذه القلوب. إيه؟ طب بقالك كم سنة واخد الطريق ده؟ تماشي في الطريق الاستقامة بقالك قد ايه؟ تأخرت قوي كتير. بعد كل ده القلب لسه ما لقطش، بعد كل ده القلب لسه ما خشعش. مش قان بقى ولا ايه؟ مش قان؟ مش خلاص هنرجع بقى ان احنا نفوق شوية؟ الموضوع ده ضروري يا جماعة احنا ننتبه منه. يبقى أول حاجة بنقول تزكية النفس شاملة الحاجتين، واحدة تطهيرها من الأدران من الأمراض. عم نيجي نقول دروس التزكية، يعني دي دروس الهدف منها إنها صابون القلوب. هتبقى القلب بتاعك ده عشان ننظفه. على فكرة القلب نظيف، القلب نظيف ما يحضرش المجالس دي. المجالس ديت الناس الغلابة اللي عاوزة تطهر قلبها. في ناس بتكون دي شعورها وبيدخلوا بالطريقة دي، ودول غالبا بيحرموا العطاءات اللي بيدخل بالطريقة دي. على فكرة انت ممكن تكون داخل بثياب المنكسرة وقلبك يطوف حول نفسه. ممكن بعض الناس يتشبه بالصالحين وهو من الطالحين، وهو عارف كده كويس جدا، هو شبه الناس المتواضعين، والقلب يعد بالكبر يعد، هو مليان. نسأل الله العفو والعافية. لم أكن لأسجد، مش أنا اللي أسجد، مش أنا اللي ألبس الحجاب، مش أنا اللي يتقال لي كذا، مش أنا. سبحان الله. الله سبحانه وتعالى يقول إنما الصدقات للفقراء. هذه الآية أصل في الزكاة. إنما الصدقات للفقراء، يعني الصدقات الحسية للي لهؤلاء أهل الاستحقاق، إنسان فقير مسكين، دول ياخدوا الصدقات. يقول ابن تيمية في لفتة إشارية رائعة، يقول وإن كذلك الصدقات المعنوية، زي ما الصدقات الحسية للفقراء كذلك العطاءات المعنوية لمين؟ للفقير، للي يتلبس بزي الفقر، اللي بيقول له يا رب أنا قلبي مليان في مشاكل، يا رب طهر قلبي، يا رب ده في منازل نفسي أوصلها، نفسي كده وأنا بتحاور مع الناس اللي يطعن فيا ويتكلم عليا الموضوع لا يتعدى هذا النقاش وخلاص أرتقي بقلبي. نفسي كده أكون زي الصحابة رضي الله عنهم وهم بيتناقشوا مع بعض ويحدث بينهم ما يحدث، ثم ينتهي الأمر بعدما يغادر هذا المجلس، فيبدأ يسأل نفسه يقول يا رب أنا نفسي أكون ماشي كده في الناس، وكلما رأيت نعمة على إنسان أقول يا اللهم ثبتها عليه. أشوف واحدة كده ركب عربية كويسة أقول اللهم جملها، جمل باطنها كما جملت ظاهرها. أشوف إنسان كده ماشي ومعاه أولاده وحاجة كده سبحان الله اللمعان يلمع في أعينهم جمالا، أقول له يا رب احفظ الأولاد دول ليها ويجعلهم يا رب زخر المسلمين. يا رب سبحان أنا عاوز يكون عندي المعنى ده، مشكلة ما بلاقيش المعنى ده. حاضر، ده أحيانا ممكن أجد شعور بالوحشة كده، مش معنى هم يعني، طب ليه أنا لأ؟ سبحان الله. في واحد تاني ربنا يرزقه نعمة يروح مستحي وينكسر ويقول يا رب سبحانك خصصتني بها وفلان وفلان وفلان وفلان أطيب وأكرم وأسرع وأسبق مني إليك، كنت أظن أنهم أولى بهذه النعمة مني، ولكن عطاءك دائما يدهشني، نعمك تخرصني. المعنى ده مهم، المعنى ده الإنسان محتاج يرجعه، محتاج يشوفه. عم بلاقي كده مرة كنت في يوم من الأيام قاعد مع أحد الإخوة وذكر ليهم إنسان قال له فلان بيعمل كذا وفلان عمل فلان عمل فلان عمل، والله بكى ودنه يبكي بكاء شديد، فبيتقال له أنت ليه بتبكي؟ قال يا جماعة يعني ارحموني، مش عاوز أسمع حاجة عن الناس، انتوا ليه منشغلين دايما؟ ليه النهار بكده؟ سبحان الله، في ناس عندها المعنى ده، انه ممكن عما يسمع والحوارات دي حصلت فعلا، الحوارات دي حصلت. انا احكي لكم ما رأيت وما سمعت لا ما قيل لي، يعني انا رأيت بعيني وسمعت بأذني هذا الكلام، يعني ده ما حدش حكالي، انا بحكي لكم ما وجدته في الحياة. هتيجي انت تقول يا رب اللهم قلبك هذا، عاوز انا قلب كده. عم واحد يقول لعثمان رضي الله عنه يا عثمان في ناس بتشرب الخمر وتعالى وانت امير المؤمنين وتعالى عشان ايه؟ سبحان الله. ويقولوا الدول قاعدين ومجتمعين في المكان الفلاني، فيروح عثمان رضي الله عنه بعدما كأنه يبطئ نفسه، وبعدين هو ماشي بالراحة كده، وبعدين لما راح وجدهم انصرفوا، فأول ما وصل ليهم ووجدهم انصرفوا عمل ايه عثمان؟ يا جماعة والله عثمان ده نحن إلى هذه اللحظة أنا عندي يقين أن الخلفاء الأربعة أبو بكر عمر عثمان علي نحن لا نعرف عنهم إلا شيئا يسيرا من شخصياتهم، هذا عندي يقين لا غلبة ظن، هذا عندي يقين ليس غلبة ظن، لأن من عرف هؤلاء أكاد أقسم غير حانس أن حاله سيستقيم. اللي يعرف هؤلاء معرفة حقيقية، اللي يعرف أبو بكر، اللي يعرف أبو بكر لازم حاله يستقيم. ليه بقى؟ لأن دول أشرف أربعة من أشرف من رباهم محمد صلى الله عليه وسلم، دول منهج، ده بقى الصناعة. عاوز تعرف الوحي ممكن يعمل ايه؟ بص على أبو بكر. واحد يقول لي معلش يعني انت عم اقولك اليابان ومن اليابان والتويوتا ومش عارف ايه والكلام ده والصناعة اليابانية، يقولك شوف شوف الانتاج، بص من مخرجاتهم تعرفهم، من المخرجات بتاعتهم تعرفهم على طول. واحد في يوم من الايام قاعد مع بعض الافاضل فبيقول له انت ألفت ايه؟ الكتب اللي انت ألفتها عملتي في العلم وكده، فهو ساكت مش بيتكلم يعني. فأحد الفضلاء اللي كان قاعد فقال لهم كلمة جميلة جدا، قال له ايه؟ قال له عاوز تعرف الأخ ده؟ بص على تلاميذه، شوف الناس اللي صدرهم في الأمة، شوف أثره عمل ايه، من مخرجاته تعرفه، شوف انت عاوز تعرف فلان اتفرج عليه. في ناس دي بتبقى المخرجات بتاعتها. أحد الأفاضل كان في مجموعة من الناس يعني عاملين توتر كده في كل حاجة كده وبتاع، فواحد يقول له، فكنا قاعدين في مجلس كده، فواحد بيقول طب معلش أنت يعني أنت بتنقم عنهم إيه؟ طب إيه الأخطاء اللي هم واقعين فيها؟ ومش عارف إيه. فسبحان الله أحيانا عم القلب بيبقى لائط يرى بنور الله سبحانه وتعالى، فيتكلم اللسان بهذا النور. فقال له أنا لن أتكلم وأتناقش مع أطروحات هؤلاء، ولكن أنا سأسأل سؤال، لماذا من يقترب منهم يتوتر؟ ليه اللي بيقرب منك بيتشحن؟ ليه اللي بيقرب من هؤلاء بيتشحن تجاه الأفاضل؟ فبيقول له من مخرجاتهم هتعرفهم. سبحان الله، ما فلان ده بيدرس الفقه المذهبي، وده بيدرس الفقه المذهبي، وده فقه المذهبي، مش معنى اللي بيحضر لك بيطلع مشحون تجاه العلماء وفي قلبه غصة تجاه أهل الفضل، والتاني سبحان الله يكسره العلم. فعاوز تعرف من مخرجاتهم تعرفهم. فسبحان الله الإنسان يرجع ويشوف ويفتش، فلما تلاقي حاجة زي كده تقول يا رب أنا عاوز قلبي زي ده، عاوز قلبي يكون صافي كده، قلبي يدهشني. عثمان لما حصل الموقف ده بقى يعمل ايه؟ وآسف على استطراد. عثمان رضي الله عنه لما راح وجد الناس انصرفوا، ذبح جزورا شكرا لله، جاب كده جمل وذبحه لله. ايه يا عم؟ ايه اللي حصل؟ ما قال لك بقى تستحي منه الملائكه. ده يا جماعه انتوا عارفين يا جماعه ان في واحد كانت الملائكه عم بتشوفه بتستحي منه. والله سبحان الله الاثر ده عجيب. الا استحي من رجل تستحي منه الملائكه؟ سبحان الله، أي قلب كان يسكن بين أضلع عثمان عشان الملائكة نفسها تستحي منه؟ عثمان ذبح الجزور. طيب ليه ذبح الجزور؟ شوف القلب عما بيكون طاهر. قال الحمد لله الذي لم يريني ويطلعني على معائب هؤلاء، والحمد لله لم يطلعني على عورة مسلم. يقول الحمد لله أنا ما شفتش العورة. وفي ناس عندها شغف ان هو يتتبع هذا الامر، ومن تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته. طيب اذا كان الله سيتتبع عورتك فماذا انت صانع؟ لن تجد الا الفضيحة في الدنيا والاخرة. سبحان الله. فهنا عثمان بيربينا، يربيك. بالأمس كنت وأول أمس كنت أتكلم مع بعض الأفاضل، فيطيل معي في المكالمة كتير، يتكلم معايا فألاقي طول المكالمة وحصل وفلان كتب وفلان ترد عليه، وبعدين مش عارف مين اللي دخل وفلان خد منه شورت سكرين، والتالت عمل كذا، والرابع قال له كذا، والشيخ فلان قال، وبعدين مين نشر ومين رد عليه، وبعد ما نشره حذفه ومش عارف إيه. فبعد ما خلص بقول له يا ابن حلال أنا والله ما أعرف القصة دي كلها. قال لي لا انت نايم، الموضوع ده بقاله أشهر وخناقة وبتاع. فقلت الحمد لله اللي نيمني عن الحاجات دي. عارفين المؤمنات الغافلات أحيانا بيكون أجمل ما فيك أنك غافل، أجمل ما فيك أحيانا. الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنات بهذا الوصف، صح؟ مش الله سبحانه وتعالى وصف في سورة النور وصف في غاية الجمال لبعض النساء في قصة سيدة عائشة، إن الذين يرمون المحصنات اللي الغافلات المؤمنات أجمل غفلة تتحلى بها امرأة. عشان كده واحد يقول لك على فكرة أنت أنت أنت نايمة، أنت غافلة، أنت مش بتفهميش حاجة. فقول يا والله، والله نعمة هذه الكسوة للمرأة الصالحة. وشوفوا شوفوا الجمال، جمال الغفلة ديت. حصنت بالمحصنات قبلها والمؤمنات بعدها وهي في الوسط. كأن اللفظ ده كمان محتاج تحصين. اللفظ ده مش أي لفظ يا جماعة، ده مش أي حد بياخده. ده المؤمنات الغافلات. سبحان الله، إنك إنسان تكون عندك المعنى ده، دي الغفلة بقى ليه المطلوبة. فأحيانا الواحد يقول والله يا ابن حلقة والله أنا صعبان علي قلبك، يعني أنا كده أقول سبحان الله قلبك أخبار أنت ليه طحنه في المعجنة دي؟ يا جماعة الخير، عرف لما مر علينا وإحنا بنجهده من بعد رمضان، نضيع نضيع قاعدين نتعبه نتعبه نتعبه، فالإنسان عم يظل يتعب القلب يتعبه يتعبه يتعبه، إيه اللي يحصل؟ يجي في عرفة يلا يا قلب بقى عاوزين إيه ندعي كده ويه ومتعني، يقول له إزاي حرام عليك والله ما قادر، أنت أرهقتني طول الفترة اللي فاتت دي، أنا دخت خلاص قلبي تعب أنا تعبان مش هقدر أديك، أنا أخي ممكن أخليك تلقط دمعتين كده، أروح أشحن بقى أحاول كده تسمع لك بقى دي يسمع لي نشيد، أعمل يزق عربيته وهو رايح مرسى مطروح وطلع من الزقازيق، سبحان الله يسمع له نشيد يحركه لغاية مني القمح، يقول لك العربية بطلت مني عاوز حد يزقني، يلا يا سيدي زق كمان عشان يودي بنها، يدوب يسمع له ايه الشنقيطي يودي بنها شوية، زق كمان زق يقرأ أثر لابن القيم يدوب يوصل بطنطة شوية، انت هدنك حالتك كده يا ابن الحلال، يقول لك ما العربية خلاص العفشة ضربة والدنيا والبنزين بيكركر والدنيا ضيعة، طب انت ايه اللي خلاك توصل كده؟ والله اصل انا اليومين دول سايب قلبي في الدقيقة في عند في القهوة قاعد يسمع بقى ويتلوث بكل التلوثات دي، لا يحدثني احد عن احد شيئا فاني احب ان اخرج لكم سليم الصدر، انا بحب ان انا اخرج ليكم وانا قلبي سليم، مين اللي بيقول كده؟ اشرف صدر شرحه الله صدر محمد، ده محمد اللي بيقول كده بقى، بيقولوا يا جماعه الخير الله يكرمكم ربنا يهديكم، مش عاوز حد يحكي لي عن حد حاجة، الكلام ده بيهلكني بيضيعني، خلاص يا دوب لقطه وعدي، الكلام الكتير محرقه، وفي ناس يا جماعه ربنا ابتلاها بكده، في ناس عنده كده عنده ايه، لا لا اقول لك استنى ما انتش ماشي، لا اسمعني واتكلم معايا وخد معايا تقعد معايا تخلص الموضوع خلاص كده حبيب قلبي، تيجي تاني يوم تقعد معاه، وتالت يوم يجيب لك الأسرة، تالت يوم يجيب لك العيلة، رابع يوم يلمحوا على الصفحات، خامس يوم في الإذاعات، عاشر يوم في الفضائيات، لإمتى يا ابن الحلال؟ هتروح فين؟ حرام عليك، انت بتعمل ايه في قلبك؟ بتعمل ايه في عقلك؟ بتعمل ايه في ناقلك؟ والله يا جماعة الدنيا ما تحتاج كده، يا حبيبي انت القبر ينادي عليك، شمس عمرك تغيب أو شكت على الرحيل، انتبه بعضكم طالع من القبر إعارة، بعضكم دخل القبر وطلع، ما منا من إنسان إلا ومر على بلاء من مرض أو هم أو غم، رأى القبر بعينه وسمع آهات الأموات في القبور، سمعتهم أنت قبل كده وشفت أحلام لناس ميتة وإنت كنت في الحدث ده وبدأت تتخيل أنك خلاص وبعدين وهبك الحياة مرة أخرى عشان ترجع تاني، ترجع بقى تاني تقول إيه هيا للإجهاد والإيه والدوشة دي كلها، يبقى أول حاجة تزكية النفس شامله حاجتين، واحدة تطهيرها من الأمراض، التانية إن احنا ننميها بالأوصاف الحميدة، وده على المعاني دي بقى تدور، اما نيجي نقول دلوقتي يا جماعة يعني ايه تزكية النفس، اول ما اقول تزكية النفس يعني تطهير قلب وتنمية القلب، نطهره وننميه، وده بقى حاجة عالية خالص، ده وده اللي طلبه يا جماعة، ده اللي طلبه الخليل ويزكيهم، بل الله سبحانه وتعالى دعا غرض البعثة والامتنان هذا الامر، كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا وايه ويزكيكم، دور الداعي إلى الله ليس المعلومة ولكن أن يوصلك للمعمول، مش مجرد المعلومات، يطهر قلبك يدوره كده، ولذلك ما ينفعش يا جماعة يبقى داعي إلى الله ليس مربيا، داعي إلى الله ليس هاديا للناس، أنت مش مجرد بتقول معلومة لا، ولازم تعرف علم القلب ده، القلب ده ماشي ازاي؟ زي النهارده القيم بتتغرس ازاي؟ المعاني بتروح للقلب ازاي؟ هل انت فاكر انك مجرد ما بتقول الكلمه قلبك بيتفاعل معاها؟ طيب ما انت ياما اتقالك عن قيام الليل تفاعلت؟ سبحان الله. فان غرض البعثه ده يتلو عليه، يتلو يزكيهم. عشان كده كان السلف يقول إني لأرجو أن يكون هناك من يعلم الناس النية، فقه القلوب، زي ما بيعلموهم الفقه والطهارة والصلاة، يقول له إزاي تبقى محترف في التعامل مع القلب. الله سبحانه وتعالى بيّن أن دعوة الرسل من قبل كان الهدف منها ده التزكية. اذهب إلى فرعون إنه طغى، طيب أعمل إيه بقى؟ فقل هل لك إلى أن تزكى. تعالى انت رايح فين؟ ولو تزكى الانسان هداه الله واهديك الى ربك. فلازم المعنى ده يكون مسيطر جدا على الانسان. يا ربنا سبحانه وتعالى اثنى على اهل تزكيه النفوس، اثنى عليهم لما الله سبحانه، ودول اللي قال ان دول اللي ينبغي ان يتم الاهتداء والاهتمام بيهم. أحيانا كده واحد يقول لك يا شيخ ونكلم فلان ونقعد مع فلان، يا حبيب قلبي هو لا يريد، وإذا جلس جلوس المناظر، جلس جلوس المجادل، جلس جلوس يعني إنسان فاضي، مش شرط فاضي كوقت، هو إنسان بيحب المعارك الجانبية وبيحب الانتصارات فيها والنقاشات فيها. عشان كده ربنا يقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، يمكن هو جاي عشان دي. ده هي دي، ده السر اللي بقولك خلي بالك، يمكن اللي جاي لك ده جاي عشان الحتة دي. فكأن الله سبحانه وتعالى يثني على من أتى هكذا. وبين الله سبحانه وتعالى مكانة أهل التزكية وما قالهم في الآخرة، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من، جزاء من تزكى. وربنا قال لنا اللي هيتزكى هو اللي هيفلت، اللي يتزكى هو ده اللي هيفلت، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. خلي بال حضرتك أنت مش بتتزكى عشان تبقى كويس في الدعوة، ولا بتتزكى، لا يا جماعة، أنت بتتزكى عشان راحة القلب، عشان السكينة، عشان تزداد إيمان، أنت بتتزكى عشان تحس بالفلاح. المعنى ده مهم جدا جدا جدا جدا. طيب بناء عليه بقى، بعد ما تكلمنا في الكلام ده وقلنا القصص دي كلها، هنعمل إيه؟ هنبدأ إن شاء الله أول بكورة هذه المجالس إن احنا نبدأ نقف مع كلام السلف وحال السلف، ونبدأ نفقه عن السلف إزاي كانوا بيتكلموا عن هذا الأمر. هيكون إن شاء الله المجالس هتكون كالآتي. مجالس في البداية هنتعرض لرسائل للسلف الصالح كتبها السلف، لأن الفرق بين كلام السلف وكلام الخلف اللي هم المعاصرين كالفرق بين إيمان السلف وإيمان الخلف. يعني الفرق بين كلام اليومين دول وكلام الناس الصحابة والتابعين، الفرق بين الكلام والكلام هو زي الفرق بين الإيمان والإيمان، الفرق بين القلب والقلب. هتلاقي قلوب وإيمان زي دول إزاي؟ وبعدين ده ربنا قال لنا كده، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، خلاص دول رشقوا في الهداية فقد اهتدوا، دول خلاص تحقق فيهم الاهتداء والهداية. فإحنا محتاجين إن إحنا نطلع على كلام السلف. فهيكون إن شاء الله هذه المجالس الأصل فيها إن إحنا هنعلق في كل مجلس على رسالة من رسائل السلف بإذن الله، ثم بعد ذلك نتناول كتابا كاملا من هذه الكتب التي تبصرنا بفقه القلوب إن شاء الله. لكن بعد ما نخوض كده مرحلة مع بعض في رسالة، وأول رسالة نقرأها بإذن الله مع بعض هي رسالة لسيد العارفين بربه في عصره، ألا وهو شيخ الإسلام، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. هذا الرجل المبارك الذي فتح الله سبحانه وتعالى عليه، وكان عليم بالله سبحانه وتعالى. لأن الناس يا جماعة، منا الناس ثلاثة: عالم بالله، وعالم بأمره. في واحد بيكون عالم لله بالله، عالم بالله وعالم بأمره، في واحد محقق الحاجتين دول. وفي واحد عالم بالله ليس بعالم بأمره، وفي واحد تالت عالم بأمره ليس عالم بالله. اتفهم التلاتة؟ اتفهم التلاتة ولا ما تفهمش؟ جميل. عالم، او احنا قلنا ان في تلاتة، الناس تلات حاجات: واحد عارف بالله، عالم بالله، عارف بأمر الله، أمر الله اللي هو الفقه، الحلال والحرام والشريعة والكلام ده. ففي واحد وعالم بالله، يعني يعرف الله، عارف يعني إيه ربنا، الخشية، الإيمان، الخوف، الرجاء، التوكل، محقق كل المعاني القلبية والإيمانية. فهذا الإنسان يعرف ربه. كنت مرة بقول لحد من إخواننا في كلمة كده أجراها الله على لساني، ثم صارت بعد ذلك من المثبتات في حياتي اللي أنا أفهم بها الأشخاص. فقلت أقول له، بيقول لي: يا أخي فلان ده سبحان الله الناس كلها بتثني عليه بعد ما مات، رغم اللي أنا معرفش إنه هو كان طالب علم ولا حاجة، يعني هو كان أخ. فقلت له: لأنه كان على قانون السلف. لأن في واحد ممكن يكون على القانون وعلى المنهج، لكن لا يستطيع أن يشرح المنهج، إنما العلم الخشية. ففي واحد عنده العلم ده، عنده المعنى ده، في إنسان عالم بالله، وده هتلاقوه في ناس كتير من أهل الفطرة. ليهم بقى والدي والدتك، مامتي ومامتك، جدي وجدتك، تلاقي الناس الكبيرة ديت في ناس كتير تلاقيهم كده ايه، على قانون السلف، بعاد عن المعاصي فطريا، بعاد على ما يشوش السمو القلوب. تلاقي كده في ايه، في ناس كده تقعد معاها تقول له: انت من اواخر الجيل النظيف. شعرت بالمعنى ده، حتى لو ما قلتش اللفظ ده، حسيت في يوم من الايام انك قعدت مع حد كده قلت: ياه، انت بتفكرني قوي بالجيل النظيف. سبحان الله. انا كنت في متابع حالة يعني في المستشفى فترة، وهو رجل كبير يعني، فدخل احد الافاضل وهو كأنه يودعه، وكان هو الوداع لأنه بعدها مات على طول. فكان يقول له: أنت آخر إنسان، وأنت آخر بقايا الجيل النظيف. المعنى ده، المعنى ده بالمناسبة اللي قاله واحد من الناس العادية خالص، بس علمني معنى جميل جدا، علمني إن في ناس فعلا أنت عاوز تقول له كده، تقول له: يا أخي سبحان الله، أنت من الناس اللي من الجيل الكويس ده. في ناس سبحان الله عنده المعنى ده، فيبقى عالم بالله، عالم بأمر الله. وفي واحد عالم بأمر الله بس مش عالم بالله، فقه وعقيدة وترتيبات وشغل وبتاع، وتعالوا نعمل دورات ونعمل بتاع والكلام ده كله، كلكعة وحاجات حلوة، وتاخد دورات وحقائب وعرض وشغل وبتاع، والدنيا جميلة والقصة دي كلها، وتلاقيه في الآخر خالص متنرفز والدنيا ضايعة، ليه اللي بتاع، مش معنى هم ياخدوا حصص أكتر مني، ومش معنى مش عارف هم يجاوبوا على الفتاوى أنا وجاوبش، ومش معنى إيه يا عم الكلام، الكلكعة اللي أنت فيها دي، انت مبهدل نفسك ليه كده، انت مشخبط في صحفتك البيضة ليه كده، انت سايب روحك كده فلت منك ليه. هو لانه عنده مشاكل في العلم بالله سبحانه وتعالى. وفي واحد ثالث سبحان الله هو عالم بالله بس، لكن مش عنده ايه، شيخ الاسلام رحمة الله عليه كان من العلماء اللي هم ايه، عندهم علم بالله وعلم بامر الله. شيخ الإسلام واحد بيقول له: أنا عاوزك توصيني وصية. واحد بيقول له: وصيني وصية. الراجل ده اسمه أبو القاسم المغربي، بعت لشيخ الإسلام هذا السؤال وبيقول له: يتفضل الشيخ الإمام بقية السلف وقدوة الخلف، أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب، تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية، بأن يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي، ويرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي في علم الحديث وكذلك في غيره من العلوم الشرعية، وينبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات، ويبين لي أرجح المكاسب، كل ذلك على قصد الإماء والاختصار، والله تعالى يحفظه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما رأيكم في طلب أبي القاسم المغربي؟ إيه رأيكم في طلبه؟ طبعا دي سميت هذه الرسالة بعد ذلك بالوصية الصغرى، بالوصية الصغرى، دي موجودة في كتاب علم السلوك في مجموع فتاوى شيخ الإسلام تيمية المجلد العاشر، المجلد العاشر صفحة 653 على الطبعة التي معي. وعموما قدامكم إن شاء الله أنشر لكم الرابط إن شاء الله في المادة. ما رأيكم في هذا السؤال؟ ما رأيكم في هذا السؤال؟ يعني تستفيدوا إيه كده؟ أنتوا حاسين إيه بالسؤال بتاعه ده؟ سؤال يعني أنتوا حاسين إن ديت يعني طلب عادي؟ ما رأيكم؟ يريد أن يزكي نفسه؟ ممكن إن هو يريد أن يزكي نفسه، عنده تواضع، خايف من ربنا، قمة الأدب والرقي في طلب العلم، ما شاء الله أقتل بالله، أراد أن يسأل عن كل شيء، سؤال مهم. طب هو حضرتك بما أنه هو سؤال مهم وراقي جميل، أنت سألته لحد قبل كده؟ رحت سألته كده وسألته سؤال المتعلم للمتنطع، سؤال المستكشف. يا جماعة كل سؤال تسأله اسأل نفسك، لماذا تسأل سؤالا؟ هل السؤال ده شر ولا سؤال فتنة ولا إحداث بلبلة؟ لأن الله لا يقبل من سؤالات السائلين إلا ما كان خالصا لوجهه. وكلما تكلمنا في الإخلاص وتكلمنا في إرادة الدار الآخرة، لا تنسى أثر ابن مسعود، كنت لا أظن أن منا من يريد الدنيا. ابن مسعود عاوز يقولك اللي أنا أشك في نيتي، لا، اللي أنا أخد بالي بقى وراجعها وأجددها. أنا كنت فاكر أن الموضوع ده أنتوا عارفين، يا جماعة الخير ركزوا في الجملة ديت، هذا المعنى ما قلته في حياتي قط، ولكن لعله هو رزق هذا المجلس. انتوا عارفين ان في حاجة ليها مدة صلاحية، صح؟ في حاجة مدة صلاحية، يقول لك اللبن ده صلاحيته 14 يوم، مش عارف ايه ده صلاحيته كذا، ده صلاحيته سنة، ده صلاحيته كذا. يا جماعة في ناس بتتعامل مع الإخلاص ان هو صلاحيته الى ابد الدهر، ان هو مجرد ما جاله مرة خلاص، فقعد بقى مالي حاسب الناس كلها، لا انا مخلص وانا بفضل الله انا عارف انا اريد ايه وانا فاهم كويس جدا انا بعمل ايه، وماشي حياته كلها على اساس ان اخلاصه ده الصلاحية بتاعته على طول الخط. لا يا حبيب قلبي، انت ممكن يكون صلاحية الاخلاص بتاعك ده ساعة، مش في حاجات، القصب لو اتأخر ايه اللي يحصل؟ القصب ده لو اتأخر ممكن يحصل فيه ايه؟ على طول تلاقيه اتغير، صح؟ انت اخلاصك عما بيتأخر بيحصل فيه اسرع تغيرا من الموضوع ده، يعني على طول بيتغير. عشان كده يا جماعة احنا مش بنقول دايما تستحضر نية والكلام ده كله، لا لا لا، الموضوع بسيط، بس دايما تستحضر الاخلاص. انت بتكلمي زوجك ليه بالطريقة ديت؟ انت سكتتي ليه في الموقف ده؟ دايما انت دايما موضوع الاخلاص، دايما موضوع الاخلاص يكون حاضر في قلبك. حاول تسأل نفسك في المواضيع دي، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا هذا الأمر ولا يبارك. شوف كان دايما يسأله النبي صلى الله عليه وسلم سؤال، يقول يا رسول الله سؤال، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وأمة بيقولوا السؤال، يروح إليه أمة بعد ما يسألوا النبي سؤال، يقول يا رسول الله سألناك كذا وكذا، نخبر من وراءنا وندخل به الجنة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، كانوا يجوا يسألوا النبي سؤال ويقولوا له كده، نخبر من وراءنا وندخل به الجنة، يعني عاوزين نرفع الجهل عن نفسنا ونرفع الجهل عن غيرنا. هنا السؤال صغير قوي على فكرة، 3-4 سطور، لكن شيخ الإسلام تيمية عنده جود وكرم، فيبدأ يجاوب إجابة تليق به ويأصل المسألة في هذا الأمر. لأن شيخ الإسلام هو اللي قال كلمة جميلة جدا، يقول لا تتم رعاية الخلق، لا تتم رعاية الخلق وسياستهم إلا بالجود والنجدة، اللي هي الشجاعة. أعتذر، ربما هذا الأثر ربما يكون لابن حزم والله أعلم، يعني بنسبة كبيرة أنه هو ابن حزم، إلى أن أراجعه لأنه من محفوظات قديمة يعني. فلا تتم رعاية الخلق وسياستهم إلا بالجود والنجدة، اللي هي الشجاعة، لازم الاثنين دول، لأن صلاح الدين والدنيا لا يقوم إلا بهما. شيخ الإسلام بقى سبحان الله يبدأ يجاوب، بس انتوا شاخدين بالكم يعني، فاتني لنا. وطبعا مش هنفع أتكلم عن شيخ الإسلام تيمية وشخصيته والكلام ده، لأن ده ممكن الواحد عاوز سلسلة، عاوز دروس لوحدها كده، ايه شهرين كده ان احنا نتكلم في الموضوع دوت. لكن شيخ الإسلام كان معروف جدا ان خطه وحش، خطه لا يقرأ، خطه صعب جدا جدا جدا، اللي يشوف خطه يقول لك يعني ده بإذن الله محدش عارف يقرأه، وشوفوا الجمال ايه اللي يحصل. كان في واحد كتب رسالة، كتب كلمة، الراجل ده توفي سنة 728 هجرية، وده كتبها لتلاميذ شيخ الإسلام تيمية، قال لهم ايه؟ لا يقيمن الله سبحانه لنصر هذا الكلام، كلام ابن تيمية، ونشره وتدوينه وتفهمه واستخراج مقاصده واستحسان غرائبه وعجائبه رجالا هم الآن في أصلاب آبائهم. ده ابن مري كان بيقول كده، بيقول والله ربنا هيقيم لنصر الكلام ده ونشر الكلام ده وتدوين الكلام ده وتفهم الكلام ده واستخراج مقاصد هذا الكلام واستحسان غرائب هذا الكلام وعجائب هذا الكلام رجالا هم الآن في أصلاب آبائهم. الشيخ بكر أبو زيد يقول إيه؟ رحمه الله، والله لقد برت يمينه بحمد الله ومنته. يا إيه ده بقى يا جماعة؟ يا جماعة أحيانا الإخلاص، ما أنت أحيانا تقعد مع واحد تقولي والله وبالله وطالله لو جاز لي أن أقسم على قلب إنسان لأقسمت على قلب هذا الرجل أنه رجل مبارك. سبحان الله، في ناس كده ممكن أنت تكاد تقسم تقول لا أنا موضوع خلصان معايا. يا شيخ الإسلام تيمية أن حد يقول كده؟ سبحان الله. مجموع الفتاوى اللي احنا بنقرأ منه ده لسه مجتمع، يعني لسه مجموع في حدود تقريبا يعني ما يقرب من أقل من 100 سنة. الشيخ عبد الرحمن ابن محمد ابن القاسم النجدي هو اللي جمع مجموع الفتاوى، بدأ يجمع بقى كلام الشيخ الإسلام تيمية في مخطوطة يمين ومخطوطة شمال، وقعد هو وابنه قال طب تعالى ما نجمع كلام ابن تيمية ونحطه في كتاب كده، وده هم بيجمعوا كلام وكلام وكلام، ولغاية بقى ايه مجموع فتاوى ابن تيمية 37 مجلد. ياه لسه مجمعينه من 100 سنة، اقل من 100 سنة يجمعوا الكلام ده، واحنا النهاردة نيجي نتكلم ونقول الكلام ده. سبحان الله. فشيخ الإسلام هيبدأ يجاوب، ما هيقول ايه بقى شيخ الإسلام؟ يعني كنت اتمنى ان انا اعلق على كلام شيخ الإسلام ونقرأه، لكن إن شاء الله نرجئه غدا، يعني المجالس هتكون خميس وجمعة إن شاء الله، فجر الخميس والجمعة مجالس التزكية، فغدا إن شاء الله يكون معنا اللقاء الثاني، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم ما فيه خير، وأسأله أن يعفو عنا وعنكم ويرزقنا وإياكم فلاح في تزكية النفس، ويمن علي وعليكم بسلامة الصدور وطيب الأرواح وراحة البال وهدوء النفس، وأسأله لي ولكم حسن المغادرة. أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم.